حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. دي جي احمد نوسا ارمال وصحرا وجبال مكاننا هدياب عشرنا منهاب الموت الجلسة منا وتقال الدولة بينك يا نار نمشي ونفوت قتلين قلوبنا قطعين بطايقنا انتم في دولة واحنا في دولتنا الهيبة ورسح ظهولنا شدودنا لهينا دوسنا من عرب طريقنا رافع قزازي راكب الهيلوكس الدن مر طير واخدها عكس الجيل اتاري ومعا جنبوكس ودع حبايبي هبعت الكفاكس لا تعيشوا بدور انكم خففيش جايب اخركم واسفتوا عمفيش تفضلوا تقولوا كلام تهويش وجرم فعل فيكم ملاقيش الاصل اصحوا فوق يا تقليد ما هتبقوا زينا في فرق بعيد روحوا شوفوا لكم اي شي جديد عربان وفوتنا جوة الحديد البسوا تيابنا قلدوا كلامنا الفرق شاسعنا بينكم وبيننا احنا افعلنا سبقى لسنا عليكم صعبة تكونوا زينا ما تجي معك ما همنعك راح اسيب نيران شر تلسعك كرهك محبك اللي شجعك اسمع بقى يا دلي سوحوك خافوا يجوا لقالوا يبعتوك عند الاسد يا غابدوا الرمو على نقلتها ترجع لابو روحوا لعدوك وحسبوا بالقانون واحنا عدونا يصبح مدفون جيت لتعلمنا وناوي تدخول نهديك بطلقة ما بالعيون لنفوت يا غالي لحدود جبالي احذر قصادي يتعلي الصوت مخطوط الالي مشدود اجزائي تيجي بغلط تروح في تابوت عينة غضبنا نقلبها دمار بيروح عدونا ياكلوا الجرس قصدنا ممنوع الهزار ما قولش حاضر ما خدش اوامر ادوس مهدي ليك القوانين ما هربش خاطر ما خافش مغامر اقود جناني واكسر الكمين انا شخص فاقد وميت قلبي ماليش كبير وكبير لنفسي عملت اي صعب جهت نفسي ما حدا قادر انه يوقفني اهديك لكب رافيق الضرب يا اخويا غالي يا ابو الرجال ساليك القلب القاك في الحرب سند لي ظهري على اي حال فيك دف بعضنا هو يا ما جملنا احنا كله يشهدلنا بنطرد اي ناقص جيبنا حالة يقدر انه يفرقنا رافع قزازي راكب الهيلوكس الدن مر طير واخدها عكس الجيل اتاري ومعا جنبوكس ودع حبايبي هبعت الكفاكس لا تعيشوا بدور انكم خففيش جايب اخركم واسفتوا عمفيش تفضلوا تقولوا كلام تهويش وجرم فعل فيكم ملاقيش